الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك ما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. وكفى بالله عليما. يا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ومن يطع الله والرسول فأولئك عليك مولانا عليك يا رب الله يتلى عليك الله يتلى عليك

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون الذين وقالوا ربنا بما كتبت عليه قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا في شرط قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا آخرة خير لمن اتقى ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا ولا آخرة خير لمن اتقى ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا أين ما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في براج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم وَيَقُولُ